وهو العزيز الحكيم، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله بالغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيا عن أمته. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، في اللقاء الماضي كنا تحدثنا عن التوحيد وعن حقيقة ألوهية الله عز وجل، وأنه الإله الواحد ولا إله غيره، وأنه الرب الواحد ولا رب سواه، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا. وذكرنا في تفسير الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وأن العاقل يعلم بما يشاهد من آيات الله وما يسمع من آيات الله حقيقة أنه لا إله إلا الله. أما الذي يتخذ إلها غير الله فهذا لا يعقل أبدا، لا يعقل أبدا، بل هم كما قال تعالى صم بكم عمي، صم عن الحق فلا يسمعونه، عمي عن الحق فلا يبصرونه، حقيقة أنهم لا يعقلون الحق ولو شاهدوه، ولا يعقلونه ولو سمعوه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وهنا في هذه الآية التي معنا يبين الله عز وجل لنا هذه الطائفة من المشركين وسر الشرك الذي جعلهم يشركون بالله. قال جل جلاله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أصل الشرك الحب، والحب أين مركزه؟ القلب. فالحب أصل الإيمان وأصل الشرك. إذا تعددت محبوباتك وساويتها في حبك لها مع الله فقد أشركت بالله. فمن أحب نفسه وهواه، هوى نفسه، واتبع هوى نفسه لدرجة أن النفس لا تأمره بشيء إلا وأطاعها فقد جعل نفسه ندا لله. ومن أحب شخصا واتبعه في كل ما يأمر به وكل ما ينهى عنه مطلقا من غير قيد بما لم يأذن فيه الله كاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جعل ذلك الشخص ندا لله. والله سبحانه وتعالى في أول نداء للبشرية في القرآن قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. الآية التي مضت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخر الآية، هل لله عز وجل ند وشريك فيما ذكرنا؟ هل خلقوا سماء؟ هل خلقوا أرضا؟ هل خلقوا بشرا؟ هل خلقوا ملكا؟ هل خلقوا حتى ذبابة؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فمن كان في ضعفه لا يستطيع أن يخلق ذبابه، ومن كان في ضعفه لا يستطيع أن يسترد ما سرقته منه الذبابة، كيف يكون ندا للقوي العزيز الخالق العظيم جل جلاله؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل يستوي الخالق الذي إذا أراد شيئا قال لو كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون، مع من لا يستطيع أن يخلق نفسه ولا أن يخلق غيره ولا أن يمنع الموت عن أحد أمر الله بموته، وأن لا يستطيع أيضا أن يعطي ويهب الحياة لمن منعه الله الحياة، إلى غير ذلك من خصائص الله عز وجل. وتعالوا بنا ننظر عبر التاريخ نظرة سريعة إلى أولئك الطغاة الذين جعلوا أنفسهم أندادا لله. من أولئك النمرود قال أنا رب، أنا أحيي وأميت، جعل نفسه ندا لله. فإبراهيم عليه السلام في جلسة واحدة وفي مناظرة منقول هذه المناظرة في القرآن الكريم، تقرأ في الدنيا وتقرأ في الآخرة، أو كما قال تعالى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك الله جل جلاله هو الذي أعطى النمرود الملك وأعطاه الحياة وأعطاه القوة، ومع ذلك طغى النمرود ونسي الله فقال أنا أحيي وأميت، بعدما سمع إبراهيم يقول ربي الذي يحيي ويميت قال إذن أنا ربك لأني أنا أحيي وأميت، قال لا، ربي الذي يأتي بالشمس من المشرق، فإن كنت أنت ربي كما تزعم فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قلب إبراهيم مبغض للنمرود، كاره للنمرود، متبرئ من النمرود، إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة. أما أولئك الذين سجدوا للنمرود وأحبوا النمرود وتقربوا من النمرود وقالوا أنت ربنا، فهؤلاء جعلوا النمرود ندا لله. وبدأت المواجهة بين إبراهيم خليل الله ورسول الله وبين النمرود عدو الله الذي جعل نفسه ندا لله. قال يا إبراهيم إن كان لك رب غيري فتعال بجنود ربك، وأجمع أنا جنودي وننظر أي الربين أقوى. ما أجهله، ما أحمقه، ما أقل عقله. فقال إبراهيم نعم، غدا موعدنا مع طلوع الشمس سيبعث ربي جنده ولتجمع أنت جنودك. وبات النمرود تلك الليلة يجمع في جنوده ويدرب في جنوده، واصطف من البشر جند النمرود مئات الألوف. فلما أخذوا مواقعهم واجتهد في تسوية صفوفهم وهم ينظرون بعين الازدراء لإبراهيم الذي لم يأتي معه أحد، جاء يمشي وقد صلى لله، قام له وركع له وسجد له، سبحه بحمده وسبحه بعظمته وسبحه بعلوه وناداه وناجاه، فاستجاب الله دعاء الخليل وقال اذهب إني معك، لن تصل إليهم حتى أبعث جندي. وإبراهيم يمشي وليس معه أحد، والنمرود يمتلئ كبرا وإعجابا فيقول يا إبراهيم أين جند ربك؟ فيقول إبراهيم قريب، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح بعث ربي جنده، وترتفع الشمس ويبعث الرب جل جلاله جندا من عنده من أضعف ما خلق الله، بعث جند من ماذا؟ من البعوض، مليارات البعوض غطت الأفق، غطت الشمس، وانكبت على النمرود وجنده، تدخل من أنوفهم وآذانهم وتلسعهم في كل مكان، فلا ترى جندا من هؤلاء الجنود إلا ويضرب نفسه. والنمرود دخلت بعوضتين من أنفه إلى دماغه، فأصبح يضرب رأسه، وأصبح الجند الذين كانوا يركعون له ويسجدون له يضربونه على رأسه. الرب الذي يضرب على رأسه ليس برب. وإبراهيم يرى البعوض يمر كأنه يلقي التحية على إبراهيم ويتجاوز، فلا بعوض نزلت عليه، وأما جند النمرود فقد أكلهم البعوض. جند من؟ الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو. الماء الذي تشربون جندا من جنود ربك. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وما يعلم جنود ربك إلا هو. الهواء الذي تتنفسون جند من جنود ربك، فأرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. السماوات العلى ملئت بجنود ربك، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك، قائم لله أو راكع لله أو ساجد لله، هو كذلك حتى تقوم الساعة. ملائكة جند من جنود الله، ألف من الملائكة منزلين نزلوا يوم بدر فقاتلوا مع المؤمنين، وملك واحد نزل على قوم لوط 5 قرى وهو جبريل بجناح واحد من 600 جناح، جعلنا عاليها سافلها. جنود الله. لذلك النمرود قال أنا ربكم، وفعل الله به ما فعل. قوم عاد طغوا، فبعث الله عليهم الريح، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. أصحاب الأيكة عذبوا بالظلة، وهكذا. أما فرعون فلو عذاب خاص. فرعون قال أليس لي ملك مصر، بعدما قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فلما تكبر بالأنهار الجارية من تحت قصره، جعل الله عذابه وهلاكه بالأنهار الجارية من فوق رأسه. أغرقوا فأدخلوا نارا، آل فرعون يعرضون على النار بكرة وعشية، وفرعون نفسه أنجاه الله من بين 100 الألوف، كلهم انتهوا إلا فرعون. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. أقدم جثة على وجه الأرض إلى اليوم جثة فرعون، وما زالت موجودة إلى الآن، ومن أراد أن يشاهدها فليذهب إلى مصر وليشاهد جثة الذي يقول أنا ربكم الأعلى، يشاهد جثة الذي يقول ما علمت لكم من إله غيري، يشاهد عاقبة الطغيان. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فمن استغنى عن الله استغنى الله عنه، ومن افتقر إلى الله هداه الله إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، اختلف العلماء في الأنداد، هؤلاء من هم؟ على 3 أقوال. القول الأول أن الأنداد التي اتخذت من دون الله هي الأصنام، والأصنام في الغالب تكون من الحجارة، تصنع وتنحت من الحجارة. فيعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وهبل وغير ذلك من الأصنام ويحبونها. قالوا هذه الأصنام نحبها، لماذا؟ قالوا لأنها توصلنا إلى الله، فجعلوها شركاء لله في الحب. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فلما جعلوا هذه الحجارة الصماء التي لا تسمع، البكماء التي لا تنطق، العمياء التي لا تبصر، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، هؤلاء هذه الأصنام أحبها أصحابها، فطيبوها وعظموها وبجلوها وسجدوا لها وقربوا لها القرابين، وبدأوا يتأولون وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قالوا: نحن نؤمن بالله. هم لم يكفروا بالله، يؤمنون بالله، لكن الله أعلى وأعظم منا، الله فوق السماوات العلى، فأنا نصل إليه؟ فنحن نتخذ هذه الأصنام البريئة التي لا ذنب لها، نتخذها شفعاء تشفع لنا عند الله عز وجل، فيقبل الله شفاعتها لأنها لا ذنب لها فيقبلنا. وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله ويرضى. أكرم خلق الله الملائكة لا تغني شفاعتهم، فكيف بحجارة صماء لا تسمع لا تبصر لا تتكلم لا تنفع؟ لذلك كان وقود النار يوم القيامة الناس الذين عبدوا من دون الله وعبدوا من دون الله، والحجارة التي عبدوها من دون الله، وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذا القول الأول، أن الأنداد هي الأصنام. أما القول الثاني أن الأنداد هي الناس الذين رضوا أن يعبدوا من دون الله، فكل من رضي أن يسجد الناس له أو يقوم الناس له أو يركع الناس له أو يتقرب الناس إليه بالذل والخضوع والخشوع بين يديه فقد اتخذ نفسه إلها من دون الله. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، من رضي أن يجعل اسمه مع الله ندا فليتبوأ مقعده من النار. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شاء الله وشئت يا محمد. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده لا شريك له، فلا يشارك الله أحد في مشيئته ولا يشارك الله أحد في إرادته، فالله يفعل ما يشاء ويختار ما يشاء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئتنا مربوطة بمشيئته، ومشيئته مطلقة ليس لها قيد. ومن الناس من يتخذ من دون الله، من دون الله، أضرب لك مثال ولله المثل الأعلى، من قال: النملة على الأرض تمشي كأنها طير في جو السماء. يا سلام، نملة على الأرض كأنها طير في جو السماء، وين وجه الشبه؟ ومتى كانت النملة كالطير؟ أين أجنحتها؟ أين قوتها؟ أين طيرانها؟ لا شيء، ولله المثل الأعلى. أو تقول الدراجة أو السيارة كالطائرة في جو السماء، هذا تشبيه مع الفارق، وهذه كلها مخلوقات أو مصنوعات. فإذا تفاوتت المخلوقات في خلقتها والمصنوعات في هيئتها، فكيف بالخالق العظيم جل جلاله؟ أعطيك حديث واحد تعلم به عظمة الله جل جلاله. ورد في الحديث في تفسير قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: ما السماوات السبع والأراضين السبع من كرسي الله إلا كحلقة في فلح. يعني سعة الكرسي على السماوات والأرض كحلقة رميت في فلات من الأرض، وسعة العرش على الكرسي كحلقة رميت في فلاح، والعرش بكامله في كف الرحمن كذرة في الفضاء. شيء فوق الخيال، فوق العقل. لذلك عظمة الله لا يمكن لأحد يقدرها ولا يكيفها، وهو العلي العظيم، فكيف يسوى به مخلوق يأكل ويشرب ويبول ويتغوط وينام؟ كيف يسوى بحجر لا يسمع ولا يبصر؟ كيف يسوى بقبر قد مات صاحبه ولم ينفع نفسه، فكيف ينفع غيره؟ بعض الناس ينادي غير الله: يا شيخ فلان، إذا جاءت المصيبة: يا فلان، يا بدوي، يا رفاعي، يا فلان، يا فلان، يا حسين، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ إذا قلت يا فأنت تستغيث. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إله مع الله؟ لا إله إلا الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا الند قد يكون حجر، وقد يكون إنسان، وقد يكون حيوان، وقد يكون كوكب، وقد يكون قبيلة، وقد يكون مجتمع، وقد تكون دولة، وقد يكون وقد يكون. فكل محبوب وصل حبك له درجة حب الله فقد جعلته لله ندا. إبراهيم عليه السلام أول شخص من بني آدم خرج في وجه الأنداد. البشر الذين دعوا الألوهية كالنمرود، والبشر الذين عبدوا الحجارة كآزر ومن معه، والبشر الذين عبدوا الكواكب. إبراهيم جاءهم وإذا به يدخل معهم في أسلوب خاص في الحوار، فأول ما دخل على عبدة الكواكب الثريا وأخواته قال: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد هذه الكواكب. طبعا هذه الكواكب في الليل موجودة في النهار غير موجودة. قال: طيب، لو عبدت هذا الكوكب معك هل سيبقى معي ويعطيني؟ قال: لا، هذا الكوكب في الليل فقط، ثم يذهب، إذا ذهب الليل ذهب معه. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. هذه الجوار الكنس عبدت وهي النجوم. قال: لا أحب لافلين. رب يذهب ويتركني، شو أسوي فيه؟ لا أحبه. فلما رأى القمر بازغا، قمر أكبر من النجم، قال: هذا ربي. فلما أفل قال إيش؟ لا أحب الآفلين. طيب، فلما رأى الشمس عبدت الشمس، قالوا له: شوف، ليه لم يهدني يا ربي لأكوننا من الظالمين؟ نعم. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. يلا، الشمس أكبر. وهذا يسمى أسلوب التنزل، يعني التنزل مع المخاطب لعقله. وهذا أسلوب الأنبياء جميعا. الأنبياء جميعا أسلوبهم في الدعوة: إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. تنزل منزلة المدعو. هم يعلمون أنهم على هدى، ويعلمون أن المدعوين في ضلال مبين، لكن نزلوا أنفسهم منزلة الباحث عن الحق. ممكن أنتم يكون معكم حق، وممكن احنا يكون معنا حق، ممكن نحن أصحاب حق، وممكن أنتم أصحاب حق، تعالوا نتحاور حتى نخرج الحق. وهذا الحوار أصله الإسلام وأصله القرآن. فتحاور مع عبدة الشمس، فلما أفلت إيش صار؟ بدأ يدعوهم إلى الذي لا يأفل، لا يغيب، لا ينام، ولا يحق له أن ينام، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم ما في نفسي وأنفسكم، يسمع كل شيء، يبصر كل شيء، على كل شيء قدير. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والفرق بين حب المشركين لله وحب المؤمنين لله حب الإشراك وحب التوحيد. ما الفرق بين الحبين؟ حب الإشراك وحب التوحيد. لو زوجتك قالت لك أنا أحبك وحب الرجال كلهم اللي زيك، شو تسوي فيه؟ أتحبك يا أخي، بس تحب الرجال كلهم معك، أي رجل تحبه لأنك أنت رجل. زوجتك هذه ترضى عنها وتحبها، ولا تقول يلا قلعي؟ قولي تحبيني أنا بس، أنا زوجك، أنا البس. إذا أنت تحبي معايا واحد آخر غيري روحي له، صح ولا لا؟ ترضى زوجك تحب معك رجال ثانيين؟ ولله المثل الأعلى، دفعت مهر وتزوجت وجبت من عند أبوها حطيتها في بيت عشان تحب غيرك؟ الله خلقك ورزقك عشان تحب غيره؟ ولله المثل الأعلى. فالمؤمن مخلص في حبه، قال يا رب لا أحب إلا أنت، كل ما سواك من المعبودات أكرهه أبغضه، أبغض الأصنام كلها، أبغض كل من تأله وطغى، أبغض كل من يدعو إلى غيرك، أحبك وحدك. فهؤلاء يحبهم الله. لذلك من ارتد عن محبة الله فأحب غير الله مع الله استبدله الله بقوم لا يحبون إلا الله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم أولا ويحبونه ثانيا، لأن حبه أعلى من حبهم. حب الله لك لا ينقطع، إذا أحبك الله أحبك كل شيء لحب الله لك، ورضي عنك كل شيء لرضى الله عنك، واشتاق كل شيء لسماع صوتك ولمشاهدة شخصك. في الحديث الصحيح إذا أحب الله عبدا دعا جبريل، ناداه قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، أمر فيحبه جبريل. تدرون ليش المؤمنين يحبوا جبريل أكثر من بقية الملائكة؟ وليش اليهود يكرهوا جبريل أكثر من بقية الملائكة؟ ليش؟ ما السر؟ اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا محمد من هو الملك اللي يجيب لك الوحي؟ علمنا من يأتيك بالوحي؟ قال جبريل. قالوا والله لا نؤمن بك أبدا، ذاك عدونا من الملائكة. فنزل القرآن من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هم قالوا هلا نزل به عليك ميكائيل، فذاك حبيبنا من الملائكة، ذاك صديقنا ميكائيل ملك الأرزاق، طعامك وشرابك وأكلك ونفسك وكل هذا موكل به ميكائيل. فميكائيل بدنك وما يتعلق بحياته عند ملك اسمه ميكائيل، أما عقلك وروحك عند جبريل. العلم، والعلم أفضل من الطعام والشراب. ميكائيل ملك العلم، ملك الوحي، ملك الروح، أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. جبريل يمتاز بخمس صفات ذكرها الله له، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. طبعا الأولى رسول مشترك مع الملائكة كلهم، جاعل الملائكة رسلا، لكن الخمسة اللي بعدها خاصة بجبريل. رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي له مكان عند الله، مطاع عند الملائكة، أوجب الله على الملائكة طاعة جبريل. إذا قال أمر نفذت الملائكة أمره، ولذلك إذا تكلم الله صعق الملائكة كلهم أجمعون، فأول من يفيق من الملائكة جبريل، فيوحي الله إليه، يتكلم الله مع جبريل مباشرة، فيوحي الله إليه يتكلم معه. فإذا انتهى كلام الله واستوعب جبريل حفظه أفاق الملائكة كلهم أجمعون في وقت واحد. وأدبا مع الله وأدبا مع جبريل يتكلم بعضهم مع بعض، ماذا قال ربكم؟ ربكم إيش قال؟ أكيد تكلم. فيتكلم جبريل يقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون جميعا قال الحق وهو العلي الكبير. ثم بعد ما يقول هذه الجملة إن أذن الله لجبريل أن يحدثهم حدثهم، وإن لم يأذن له أن يحدثهم لا يحدثهم. إذن هو مكين عند الله ذو مكانة، ذي قوة على تحمل كلام الله، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع، يناديه الله يا جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل. طبعا عندما يناديه الملائكة كلهم صعقوا، عندما يقول له إني أحب فلان الملائكة ما تدري كلها قد صعقت. إذا انتهى الله عز وجل من الكلام أفاق الملائكة، يسألون ماذا قال ربكم؟ جبريل يقول قال الحق وهو العلي الكبير، يقول جميعا قال الحق وهو العلي الكبير. ينتظروا ما بعدها، إيش بعدها؟ ماذا قال من الحق؟ قال أنه يحب فلان ابن فلان فأحبوه، قال أنه يحب فلان بنت فلان فأحبوها. فعندها يصبح هذا الشخص محبوب الملائكة جميعا، من حملة العرش إلى آخر ملك خلقه الله. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. طيب ليش الذين تابوا؟ لأن الله يحب التوابين، والتوبة متجددة، فكلما تاب تائب نادى الله جبريل يا جبريل أحب فلان تاب. طيب فلان هذا قاتل يا رب، فلان قتل 100 نفس لكنه تاب فأحبه الله، فلان زاني وزنى 100 امرأة بألف لكنه تاب فتاب الله عليه. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولهذا الملائكة حملت العرش يدعون بماذا؟ يقول وقهم السيئات، يا رب وفقتهم للتوبة وأصبحت تحبهم فقهم السيئات التي تبعدهم عنك، قهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، من وقاه الله السيئات رحمه، ومن أوقعه في السيئات وألهمه التوبة فقد أحبه. وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين. طيب هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أندادا أكبر سيئة عملوها وهي الشرك. فإذا تابوا من الشرك يقبلها الله؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية نزلت في سورة النساء، لكن هناك آية أخرى قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. جميع الذنوب إذا أقبلت على الله تائب منها غفرت ولو كان الشرك فيها. لو كنت مشرك وجئت يا رب تبت إليك من عبادة فلان وعلان ونداء فلان والاستغاثة بفلان، تاب الله عليك. صحابة كيف كانوا قبل أن يكونوا صحابة؟ كانوا مشركين. يقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: كنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث عن خبر الجاهلية فنضحك ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذكرت قصة حصلت لي مع صنم من كان لي. أبو ذر سبب إسلامه مشاجرة بينه وبين الصنم. كان عنده صنم يقدسه ويركع ويسجد له، وذات مرة جاء ثعلب فبال على صنم أبي ذر، فجاء أبو ذر وغضب وطيب، غسل الصنم بالماء وطيبه بالمسك وعلق له سيف في رقبته، قال له: إذا جاء الثعلب إليك فاقتله بهذا السيف. شوف الغباء، هذا وقت جاهلية طبعا قبل الإسلام. جاء الثعلب وبال على الصنم والسيف معلق، وجاء أبو ذر فوجد البول يتقاطر من الصنم وعلى السيف، فغضب منه فأخذ السيف وكسر الصنم وهجاه بقصيدة. قال: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. أنا أبغاك تنصرني وتعزني وانت يبول على رأسك ثعلب؟ قال: والله لا أعبد صنما بعدها، خلاص. فأخذ يبحث، قال: إيش نسوي؟ هل في معبود ثاني؟ قالوا: في رجل في مكة يقول أنه لا يعبد إلا الله، اذهب إليه. فجاء إلى المدينة في وقت حصار قريش في السنوات الثلاث الأولى اللي حصرت فيها بنو هاشم، حاصرتها قريش، فجاء ودخل المسجد، المسجد الحرام، وهو خائف ولم يعرف، لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ويخاف يتكلم ويقتل أو يصلب أو إلى آخره. قال: فجلست في المسجد الحرام أشرب ماء زمزم، لا طعام لي ولا شراب إلا ماء زمزم. قال: حتى سمنت، سمن من شرب زمزم، لأن زمزم طعام وشرب. قال: فلما أكملت الشهر أبصرت علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب كانت عليه سكينة، يمشي بهدوء. قال: فعلمت أن هذا الرجل له شأن، فاتبعته حتى خرج من المسجد الحرام. قلت: أيها الرجل، أتعرف عن نبي بعث اسمه محمد؟ قال: اتبعني. قال: فتبعته حتى أوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم أبو ذر. الشاهد: قصة إسلام أبو ذر من البداية سببها غضب على صنم. وهكذا. أما ما يروى عن عمر بن الخطاب وأنه كان له صنم من تمر، فهذه قصة مكذوبة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلم يكن يعمل صنم من تمر، إذ أهل مكة أصلا ليس عندهم التمر الكافي حتى يصنعوا منه صنما. التمر كانت موجودة عند المدينة وموجودة في البحرين اللي هي الأحساء، لكن أهل مكة ما كان يأتيهم من التمر إلا قليل الذي يأكلونه. طيب: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الشرك في الحب خطير، لكن القلب واحد، والقلب فيه منازل. تستطيع تحب ولدك واخوك وابوك وزوجتك واختك وعمتك وخالتك وعمك وخالك وجيرانك والعالم كله، وكل واحد ياخذ مكان في قلبك، صح ولا لا؟ والله تقول لابوك انا يا والدي ما استطيع احبك لان ولدي حطيته مكانك، او يا ولدي ما استطيع حبك لان والدي اخذ القلب كله. لا، القلب اوسع، فتستطيع تحب حب الله وهو اعلى حب، ثم تحب ملائكة الله وتحب رسل الله وكتب الله وتحب المؤمنين وتحب زوجتك وتحب الأولاد، لكن كل واحد تنزله منزلته، والحب يختلف باختلاف المحبوب. هل حبك لزوجتك مثل حبك لأمك؟ نفس الحب ولا مختلف؟ مختلف. هل حبك لأبيك مثل حبك لابنك؟ مختلف. هل حبك لصاحبك مثل حبك لأخوك؟ يختلف. هناك حب يصاحبه حنان، هناك حب تصاحبه مصلحة، إذا وجدت مصلحة وجد الحب، وإذا فقدت فقد. لكن حبك لله، ما هي الأشياء المصاحبة لحب الله عندك؟ كل شيء بحثت عنه تجده مع حبك لله. إذا أردت المصلحة والمنفعة، بعض الناس ما يحب إلا المصلحة، يقول لك يحب ليش؟ إيش أعطاني؟ سوالي. هذه نوعية من الناس، خليه تنظر حب الله وتسأل إيش أعطاني الله، إيش سواني الله، ماذا أعطاني، وتشوف تحب الله ولا لا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، شوف كرمه، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن هذا نوع من الحب اللي يبني على المصلحة، خليهم يشوفوا ماذا أعطاهم الله، وشوف ماذا أعطاهم الذين من دونه، الذين تعبدون من دون الله ايش اعطوكم؟ الناس اللي تقول يا حسين يا حسين، ايش اعطاك من الحسين؟ ماذا اعطاك؟ والناس اللي تنادي يا بدوي يا بدوي، ايش اعطاك البدوي؟ والناس اللي تقول يا رفاعي يا رفاعي، ايش اعطاك الرفاعي؟ والناس اللي تنادي يا عيسى، ايش اعطاكم عيسى؟ كل مخلوق تناديه حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد، فإنه لا يمكن أن يعطيك شيئا أبدا ولا أن ينفعك بشيء أبد إلا ما قدر الله لك. اسمع كلام محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلم العقيدة الصحيحة لابن عباس ابن عمه، قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، وفي رواية تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم بأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه الوصية حفظها ابن عباس وهو غلام، وما زال ابن عباس على هذه الوصية حتى فتح الله عليه في القرآن فأصبح حبر الأمة، لا أحد أعلم منه في القرآن، فرضي الله عنه وأرضاه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب، أن تكون محب لله هذا سهل، سهل أنك تحب الله، وكل أحد خلقه الله فطر على محبة الله، ما من مخلوق خلقه الله يبغض الله أبدا. هل وجدتم أحد يكره الله؟ لا يوجد. اليهود يحبون الله، والنصارى يحبون الله، والمشركين يحبون الله، والمسلمين يحبون الله عز وجل، والمؤمنون أشد حبا لله، لكن كيف؟ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، دعوة. المشركون عبدة الأصنام، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، من حبهم إلى الله يتقربون إليه زلفى بعبادة الأصنام. لكن أهل الإيمان والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب، هذا في جميع القلوب، لكن حب الله لمن؟ ليست العبرة أن تكون أنت تحب الله، لكن العبرة أن يكون الله يحبك. وهنالك أسباب لمحبة الله للمؤمن عشرة، عشرة أسباب إذا فعلها المؤمن أحبه الله. ما هي؟ أولا ذكره، فالله عز وجل يحب الذاكرين، يحب الذكر. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فاذكروني أذكركم. الذكر سهل ولا صعب؟ إذا أردت أن تعرف هل الله يحبك ولا لا، انظر قدر ذكرك لله. فأكثر الناس ذكرا لله أكثر الناس يذكرهم الله. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. إذا شفت واحد كل كلامه سيارات وسيارات وموديلات سيارات، اعلم أنه يحب سيارة. وإذا شفت واحد يتكلم عن العقارات والأراضي ارتفعت والأراضي نزلت والعقار الفلاني، اعلم أنه يحب العقار. وإذا شفت واحد يتحدث عن النساء وبنات فلان وبنات فلان والبنات السعودية وبنت الخليج وبنت وبنت، اعلم أنه يحب النساء. وإذا رأيت أحد يتكلم عن الفلوس والعملات والدولار واليورو والريال واعلم أنه يحب الفلوس. لكن إذا رأيت واحد يحب الله، قال الله، قال رسول الله، اللهم صلي، اللهم اللهم، فاعلم أنه يحب الله. من أحب شيء أكثر من ذكره. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، من أسباب محبة الله للعبد تلاوة القرآن. نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن كلام الله، وما من أحد يحب كلام الله إلا أحبه الله. واحد من الصحابة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أمير على سرية، فجعلوه إماما، قال خلاص أنت أميرنا وأنت إمامنا. فكان كلما صلى بهم صلاة جهرية لا يقرأ إلا بالفاتحة والإخلاص، قل هو الله أحد في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية مع الفاتحة. طبعا طولت هذه جماعة ماشين مسيرة شهر. قال يا أخي أنت ما تحفظ إلا قل هو الله أحد؟ قال والله يحفظ. قال طيب سمعنا يا أخي القرآن، اقرأ شيء ثاني. بعض الأحيان يغلط فيقرأ سورة فيتذكر فيقرأ معها قل هو الله أحد. مستحيل يركع ركعة ما قرأ فيها قل هو الله أحد مع الفاتحة. قالوا لي يا أخي إذا قرأت سورة ثانية تكفي، ليش تقرأ قل هو الله أحد؟ قال أنا لا أقرأ لكم إلا بهذه السورة في صلاتي، إذا تحبوا صليت بكم، إذا تحبوا قدموا واحد ثاني إمام. قال لا صلي بينا بس انتظر نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم ووريك شغلك. طبعا ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله إمامنا هذا وأميرنا، طيب إلا أنه لم يقرأ بنا في الصلاة إلا بسورة الإخلاص مع الفاتحة، وإذا أخطأ وصلى يعني قرأ سورة ثانية عاد وقرأ قل هو الله أحد. النبي صلى الله عليه وسلم ناداه قالوا أما تحفظ غيرها؟ قال والله يحفظ. قال ما حملك على هذا؟ ليش ما تقرأ إلا قل هو الله أحد؟ والله يقول اقرأ ما تيسر من القرآن. قالوا يا رسول الله هذه سورة فيها صفة ربي وأنا أحب صفة ربي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، وفي رواية حبك إياها أحبك الله به. شفت كيف؟ فمن أحب القرآن أحبه الله. المسألة الثالثة، من أسباب محبة الله لك ملازمة التوبة. كل ما تذنب تستغفر تتوب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. توابين رقم ثلاث. التوبة بعد العمل الصالح أفضل عند الله من التوبة بعد العمل السيء، لأن التوبة بعد العمل الصالح توبة الصالحين، توبة الأوابين، مثل توبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، وتوبته بعد غزوة بدر، وتوبته بعد حجة الوداع. إذا جاء نصر الله فتح مكة والفتح، جاء نصر الله غزوة بدر والفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا عام الوفود في السنة التاسعة قبل حجة الوداع، فسبح بحمد ربك واستغفر. إذن هل هذه الثلاث ذنوب حتى يسبح ويستغفر؟ وأنت إذا انتهيت من الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، تستغفر من إيش؟ من الصلاة، من التقصير الذي قد يكون صاحب الصلاة. هذا النوع من التوبة بعد العمل الصالح هو توبة المؤمنين، ويترقون بها درجات. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة رقم كم؟ 4. 5 الطهارة المتطهرين، والطهارة قسمين: طهارة الباطن وهي طهارة القلب، وطهارة الظاهر وهي طهارة الجسد. طهارة القلبية تكون بالتوحيد، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وأيضا قوله تعالى إنما المشركون نجس، معناها المؤمنون طاهرون، المؤمن لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطهارة الباطنة تكون بملازمة التوحيد وتكرار التوحيد والتأكيد ومدارسة التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ثم الطهارة الخارجية بأنواعها: الوضوء طهارة الحدث، الغسل طهارة الحدث الأكبر، ثم طهارة الخبث، طهارة الثياب وطهارة المكان وطهارة المأكول وطهارة المشروب إلى غير ذلك، حتى طهارة الألفاظ التي يتكلم بها الإنسان، يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا الجهاد كأنهم بنيان مرصوص، يحب الكرماء. إن الله سبحانه وتعالى أيضا حي يحب الحياء، إن الله سبحانه وتعالى يحب الرفق، إلى غير ذلك من الصفات الكثيرة التي ذكرت في القرآن. والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. هذه الآية فيها قراءتين، قراءة الأولى ولو ترى الذين ظلموا، ويكون المخاطب هو محمد صلى الله عليه وسلم، والقراءة الثانية ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. متى يرون العذاب؟ يوم القيامة، بل يرون العذاب عند الموت. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الظلم المراد به الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. طيب بعد الأذان نواصل إن شاء الله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. القرآن فيه سياق وفيه معاني يحملها السياق، فالكلمة إذا أخرجت من سياقها لا تفيد معنى معينا، فإذا دخلت في سياقها أفادت معنى معينا سببه السياق. نعم نعيد. الكلمة مفرد، والجملة مفرد، مجموعة كلمات اجتمعت، فعندما تأخذ كلمة فتضعها في جملة، هذه الكلمة يتحدد معناها من خلال سياق الجملة، أليس كذلك؟ فإذا نزعتها تكون لبنة صالحة لبناء، مثلا هذا المسجد مكون من لبنات، لكن هذه اللبنات لو فرقت ما فهمنا منها أنها تعني مسجد، لكن لو جمعت على هذا المبنى قلنا هذا مسجد. مثل الكلمات إذا جمعت أفاد سياقها المعنى، فإذا فرقت لا يفهم من الكلمة المفردة معنى لانفرادها عن السياق، ولذلك في الجملة أو في الكلمات القرآنية ثلاث جوانب ننظر إليها: سباق وسياق ولحاق. سباق ما سبق الكلمة، ولحاق ما لحق الكلمة، والسياق الذي سارت الكلمات عليه وانساقت. طيب، هنا يقول تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله. طيب سؤال: القوة لله، والعلم لله، والملك لله، والرحمة لله، كل شيء لله، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، لله الأمر من قبله ومن بعد، لكن قد يخصص معنى: إنما عبد العابد معبوده من أجل أن يتقوى به، يزداد به قوة، سواء قوة إيمانية أو قوة بدنية أو قوة مالية أو قوة اقتصادية أو قوة خارقة كما يعتقد السحرة في عبادتهم للشياطين. طيب، القوة مطلقا لمن؟ لله. لولا قوة الله ما كان موجود قوي على أي مجال، مجالات القوة، ولولا قدرة الله ما وجد مقتدر، ولولا علم الله ما وجد عالم، ولولا كرم الله ما وجد كريم. واضح الكلام؟ طيب، هنا يقول: ولو يرى الذين ظلموا. نوقف عند كلمة ظلموا. ظلموا إيش؟ هنا السياق الذي يحدد لك نوعية الظلم، وإلا فكل ابن آدم ما بين ظالم ومظلوم. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ولكن وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أي نقص في العبادة أو في العلم أو في الطاعة، هذا النقص ظلم. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. إذن الظلم يأتي بمعنى النقص، وهذا الأصل فيه. طيب، الذين ظلموا أي نقصوا، نقصوا إيش؟ نقصوا في حق أنفسهم إذ خلقهم الله مكرمين فأذلوا أنفسهم لغير الله فذلوا. طيب، يقول لك ليه؟ يقول لأن هذا قوي نخاف من قوته. طيب، القوة لمن؟ هذا عزيز نخاف من عزتي وبطشه، العزة لمن؟ طيب، هذا غني نرجو من ماله، طيب الغنى لمن؟ ولهذا القوة مطلقا، كلمة القوة إذا جاءت في السياق تبين معناها. أعطيكم مثال: كلمة رش، إذا قلنا المزارع رش الزرع، وإذا قلنا العطار رش، إيش يصير؟ طيب. وإذا قلنا العسكري رش، الجندي رش، هل هذه رش رش رش معناها واحد؟ اختلف باختلاف السياق. فالأول رش ماء، والثاني رش عطر، والثالث رش بارود، اختلفت مع أن الكلمة واحدة. إذن هذا يسمى اختلاف السياق. طيب، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة. طيب، العذاب والقوة إيش العلاقة بينهم؟ لما كان أعداء الإسلام وأعداء البشرية وأعداء الإنسانية يتفننون في تعذيب المؤمنين، أصحاب الأخدود كيف عذبوا؟ رموا في النار أحيانا. ما يفعله بشار الآن وحزبه من قتل المؤمنين بإظهار القوة على الضعفاء. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة ليست التي كانت عندهم، القوة ليست الصواريخ وليست الرشاشات وليست الأسلحة الكيماوية وليس وليس وليس القوة الحقيقية قوة الله. سيرون كيف يكون العذاب، لأن هذا العذاب ينتهي بالموت، وإن شاء الله أولئك الذين قتلوا شهداء في سبيل الله. لكن ذلك العذاب يوم القيامة ينتهي أو لا؟ لا ينتهي. لذلك العذاب في الدنيا مؤقت، بالدنيا والدنيا قليل زائلة منتهية، والموت مكتوب على كل نفس. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة جميع أن القوة لله جميعا، لأنه يوم القيامة لا قوة لأحد ولا حول لأحد ولا ملك لأحد ولا فضل لأحد. يوم القيامة الملك كله لله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. القوة كلها لله، أن القوة لله جميعا، فلا يتحول أحد من مكانه إلا بإذن الله وبقوة الله وبقدرة الله. لذلك هذا درس لأولئك الطغاة الذين يعذبون الناس ويظلمون الناس على أن الناس لهم رب ذي قوة، أن لهم رب قوي متين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله إيش؟ هو الرزاق ذو القوة. طيب ذو القوة بعد الرزاق، هل هي مثل أن القوة لله بعد ذكر العذاب؟ قوة في الرزق إذا أراد أن يرزق، وقوة في العطاء إذا أراد أن يعطي، وقوة في الكرم إذا أراد أن يتكرم، وقوة في العذاب إذا أراد أن يعذب. أن القوة لله جميعا، فقوم بقوة كرمه أدخلهم أعلى درجات الجنة، وقوم بقوة انتقامه جعلهم في الدرك الأسفل من النار، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. معلومتين: المعلومة الأولى القوة لله، هذه عندك خليها عقيدة، فلا تغرن قوة أحد، لا قوة دولة ولا قوة مجتمع. بعض الناس يقول لك احنا كيف اليهود عندهم واليهود عندهم، لا تغرنك أو لا يغرنك ما عندهم، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. بل إن قوة الله أعظم من كل قوة. هل تعلم أن الله عز وجل قادر على أن يهلكهم بأسلحتهم، قادر على أن يهلكهم بطعامهم الذي يأكلون وشرابهم الذي يشربون، قادر على أن يميتهم بكلمة؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا، بقي أحد؟ ماتوا جميعا. لذلك القوة الحقيقية قوة الله، العزة الحقيقية عزة الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فلا تقول المسلمين ضعاف والمسلمين مساكين، لا، المسلمين أقوياء بالله وأعزاء بالله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. متى تتبين هذه القوة العظيمة الهائلة؟ يوم القيامة. يوم القيامة يتبين لأولئك المشركون الغافلون قوة الله سبحانه وتعالى التي كانوا عنها غافلين، مع أن هذا الكون يدل على قوته. السماء بغير عمد ترونها، والأرض مهدها لكم، والجبال أرساها، وكل هذا الفعل، الشمس تجري لمستقر لها، كل هذا الفعل فعله في الكون يدل على قوته وقدرته ورحمته، لكن أولئك القوم لا يعقلون. يوم القيامة يكشف الغطاء، بل عند الموت فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذا رأوا قوة الله وقدرة الله وشدة بطش الله يبدأ كل واحد يتبرأ من الثاني. إذ تبرأ الذين اتبعوا، شياطين اتبعهم الناس. يا بني آدم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. يوم القيامة يتبرأ الشيطان من الناس، يقول لهم أنا دعوتكم فاستجبتم لي، ولكن لا عندي جنة نعطيكم ولا عندي نار نعذبكم فيه، أنا لا أملك شيئا، القوة كلها لله، ليش تطيعوني؟ حد قال لكم تطيعوني؟ فيتبرأ من الشياطين الذين اتبعوه. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، قيل يتبرأ الشيطان من أتباعه، وقيل يتبرأ المعبودون من عابديهم. الأصنام تتكلم يوم القيامة، اللات والعزى ومنات، كل هذه الأصنام تتكلم فتتبرأ إلى الله، ربنا إنا براء، والله ما قلنا لهم يعبدون هذا حجر، وحنا كنا في الدنيا لمصلحتهم فعبدونا من دونك، إيش نسوي؟ حتى أولئك الذين عبدوا من غير إذنهم ومن غير علمهم، مثل عيسى بن مريم، إذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. عيسى عبد بعد موته، ومريم عبدت بعد موتها، إذا النصارى بدعة، النصرانية التي تؤلي عيسى بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان. إذ تبرأ عيسى من النصارى، إذ تبرأ عزير من اليهود، إذ تبرأ كل معبود من غير علمه من عابديه، إذ تبرأ الأولياء ممن عبدوهم، تبرأ الحسين من الروافض كله اللي يقولوا يا حسين يا حسين، تبرأ الرفاعي من من عبده ودعاه، تبرأ كل ولي وصالح وملك ونبي من من جعله لله ندا. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا، شوف الخسارة اللي ضاع عليهم وقت وهم يعبدون غير الله، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة يليت نرجع للدنيا فنتبرأ منهم. إن كلمة لا إله إلا الله تبرؤ من كل ما سوى الله، فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، لا تنفعهم شفاعة الشافعين. النبي يشفع في طلع ناس في قلوبهم إيمان، والأنبياء يشفعون والشهداء يشفعون والملائكة تشفع ورب العالمين يشفع، لكن هؤلاء الذين أشركوا بالله لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، أي رجع إلى الدنيا، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وهذه هي المصيبة، أنك تعيش في الدنيا فترة محدودة وحياتك الحقيقية في الآخرة، وتكون مصيرك النار خالدا مخلدا فيها. لأجل ماذا؟ بأي سبب؟ سبب الشيطان. الشيطان عدو فاتخذه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا الموضوع مهم جدا، ولا بد من التذكير الدائم به. ما يقول لي بعض الناس يا أخي احنا العقيدة نعرفها، احنا يا أخي رضعنا العقيدة من أمهاتنا. ما شاء الله، رضعتم العقيدة من أمهاتكم، لكن الشياطين تسلطت عليكم وضلتكم عن سبيل الله. الإنسان فعلا يولد على العقيدة، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهوداني أو ينصرانه ومجلساني، هذا رقم واحد. رقم اثنين الشياطين، خلقت عبادي حنفاء فاشتالتهم الشياطين. رقم ثلاثة أصحاب السوء، وقال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. رقم أربعة الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. رقم خمسة الغفلة عن الله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها الأحبة، لم يبقى معنا إلا أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة وكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك، ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا كفيتنا شره بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين بحفظك وكلاها برعايتك وعنايتك، اللهم احفظها في برها وبحرها وجوها، اللهم احفظ لها ولاة أمورها، واحفظ لها شعبها، واحفظ لها أمنها وأمانها، واحفظ المقيمين والزائرين لها، واحفظ الحجاج والمعتمرين بها يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تحفظ سائر بلدان المسلمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وكلماتك التامة أن تهيئ لأمة محمد أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها كبيرها وصغيرها ما علمنا منها وما لم نعلم، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم علمنا القرآن وما حوى، وعلمنا السنة وما حوت، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال والنيات والمقاصد. اللهم اجعل أقوالنا وأفعالنا ونوايانا خالصة لوجهك الكريم نافعة لأمة نبيك يا حي يا قيوم. اللهم انصر بنا دينك وانصرنا بدينك وانشر بنا دينك واجعلنا رحمة مهداة لعبادك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وكلماتك أن تفرج هم المهمومين وتنفس كرب المكروبين وتقضي الدين عن المدينين. اللهم إنا نسألك أن تكون لإخوان المظلومين في بلاد الشام وفي كل مكان، اللهم فرج همهم واكشف كربهم وانصرهم على من ظلمهم بقوتك وسلطانك وجبروتك يا حي يا قيوم. اللهم الطف بإخواننا في الصومال الذين أخذت المجاعة منهم كل ما أخذ، اللهم أطعمهم، اللهم أطعمهم، اللهم سهل لهم طعامهم، اللهم أنزل لهم بركات السماء وأخرج لهم بركات الأرض، وحنن عليهم عبادك وارزقهم من حيث يحتسبوا ومن حيث لا يحتسبوا، إنك أنت الرزاق. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح ذات بينهم واجمع كلمتهم على البر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى بحولك وقوتك وكرمك وجودك وسلطانك. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خير مما مضى منها، وما بقي من أعمالنا خير مما مضى منها، وما بقي من أقوالنا خير مما مضى منها. اللهم وفقنا للأعمال الصالحة، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أغننا عمن أغنيته عنا، اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا عباد المهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا علي يا عظيم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.